السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة النمل، نسأله تعالى التوفيق والسداد. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وانتصب لفظ لوط ولوطا على تقدير وأرسلنا لوطا، أو واذكر لوطا أيضا. وتعقيب قصة ثمود بقصة قوم لوط جار على معتاد القرآن في ترتيب هذه القصص، قص الأمم، فإن قوم لوط كانوا متأخرين في الزمن عن ثمود. وإنما الذي يستثير السؤال هو لماذا الاقتصار على قصة قوم لوط دون قصة عاد وقصة مدين؟ والمناسبة والله أعلم مجاورت ديار قوم لوط لمملكة سبأ ووقوعها بين ديار ثمود وبين فلسطين، وكانت ديارهم ممر قريش إلى بلاد الشام. ولذلك ربنا تعالى كان قد قال في سورة الحجر: وإنها لبسبيل مقيم. وقال جل ذكره: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، ويذكر عبدنا ورسولنا لوطا ونبأه الفاضل حين قال لقومه داعيا لهم إلى الله وناصحا: أتأتون الفاحشة، أي أتأتون الفعلة الشعناء الفاحشة التي تستفحشها العقول والفطر وتستقبحها الشرائع، وأنتم تبصرون ذلك وتعلمون قبحه، وأنتم تبصرون كل منكم يبصر بعضكم بعضا، وترتكبون ذلك ظلما وجرأة على الله جل جلاله. وقال: أئنكم، فسر هذه الفاحشة، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي كيف توصلتم إلى هذه الحال فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجو والخبث، وتركتم ما خلق الله لكم من النساء من المحال الطيبة التي جبلت النفوس إلى الميل إليها، وانقلب عليكم الأمر فاستحسنتم القبيح واستقبحتم الحسن، بل أنتم قوم تجهلون، متجاوزون لحدود الله، متجرئون على محارمه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده لوط أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكور دون الإناث، وذلك فاحشة عظيمة، استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، نعوذ بالله من الخذلان. قال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أن يرى بعضكم بعضا، وتأتون في ناديكم المنكر، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون نساء، بل أنتم قوم تجهلون، أي لا تعرفون شيئا، لا طبعا ولا شرعا، كما قال في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون، سبحانك ربي ما أعظمك وأجلك. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: وأرسلنا لوطا إلى قومه إذ قال لهم: يا قومي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إنها فاحشة، يعلمكم بأنه لم يسبقكم إلى ما تفعلون من ذلك أحد. سبحان الله، يعني هؤلاء القوم المجرمون كانوا يقعون في هذه الفاحشة ويعلمون أنها فاحشة، وأيضا يقعون فيها وهم يبصر بعضهم بعضا، عندهم العادة جرأة على الفساد والشر، نعوذ بالله. وقوله: أئنكم لتأتون الرجال شهوة منكم بذلك من دون فروج النساء التي أباح الله لكم بالنكاح. وقوله: بل أنتم قوم تجهلون، يعني ما ذلك منكم إلا أنكم قوم سفهاء جهلة بعظيم حق الله عليكم، فخالفتم لذلك أمره وعصيتم رسوله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، قبحهم الله. لم يقبلوا نصحه ولا انزجروا ولا تذكروا، وإنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنه والتشريد عن بلده سبحانك ربي ما أعظمك. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، فكأنه قيل ما نقمتم منهم وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج، وما ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج؟ فقالوا إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور، قبحهم الله عز وجل، جعلوا أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيئات، ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام فيما وعظهم به حتى وصلوا إلى إخراجه، والبلاء موكل بالمنطق، فهم قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ومفهوم هذا الكلام وأنتم متلوثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم ونجاة من خرج منها. آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال الإمام الجرير الطبري رحمه الله: فلم يكن لقوم لوط جواب لهم إذ نهاهم عما أمره، جواب له إذ نهاهم عما أمره الله بنهيهم عنه من إتيان الرجال، إلا قيل بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون عما نفعله نحن من إتيان الذكران في أدبارهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي أن الله جل ذكره أنجى لوطا وأهله سوى امرأته من عذابه حين أحله بهم، ثم قدر الله تعالى على امرأته أنها من الغابرين، أي من الهالكين أو الباقين في العذاب. وهؤلاء عافانا الله المسلمين انتكست فطرتهم، ولذلك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. نصحهم نبيهم عليه الصلاة والسلام نبي الله لوط أشد النصح، وحذرهم أعظم التحذير، وبالغ في نصحهم وذكرهم أجمل تذكير، ولكن من تفعوا بشيء من ذلك فهم قوم جهلة، قوم مجرمون، كفر طبع الله على قلوبهم وانتكست فطرتهم. فما كان جواب قومه إلا أن طالبوا بإخراجه وأهله وإخراج أهله من بلادهم، لا لجرم فعلوه، ولكن أخرجوهم لتطهرهم، أخرجوهم لبعدهم عن الفواحش، أخرجوهم لامتناعهم عن أدبار الرجال ومجامعة الرجال. فحقا إنها انتكاسات في الأفهام وانتكاسات في الأخلاق، فضلا عن ضياع الدين وذهابه، إذ يريدون إخراج المتطهر من بيتهم من بينهم وطرده من بينهم. الطاهر يطرد والنجس يبقى ويكرم، هذه والعياذ بالله انتكاسات تلو الانتكاسات. أصبح التطاهر في عرف قوم لوط جريمة يستحق فاعلها الطرد من البلاد والإخراج منها. فهكذا حين يطمس على القلوب ويصبح الحق باطلا في الأفهام، ويصبح المنكر معروفا في الأذهان، ويطرد أهل الفضل والصلاح من البلاد، ويبقى الأشرار والأراذل وأهل الإجرام، ولكن ربي جل ذكره بالمرصاد، نعم ربنا بالمرصاد لكل من خالف شرعه وعاند رسله وكذبهم وآذى أولياءه، ربي جل ذكره ينتقم من أعدائه. قال الله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته، فقد كانت خائنة له في دينها، تدل أهل الشرك على خباياه وعلى من آمن به فيسومونهم سوء العذاب، وتدلهم على أضيافه إذا جاء أضياف لنبي الله لوط، فلذا قدر الله عليها أن تكون من المعذبين، من الغابرين الباقين في العذاب الذي لحق بقوم لوط، وهو المطر العظيم. ولكن أي مطر؟ إنها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، كل حجر عليه اسم صاحبه، حجارة من سجيل منضود، بعد أن قلب رب العزة قريتهم، بعد أن جعل عليها سافلها، أمطر عليها حجارة من سجيل منضود، فساء هذا المطر وبئس هذا المطر الذي أمطر على هؤلاء القوم الذين أنذروا فلم ينتفعوا بالنذر، ولم تغن عنهم النذر. لذلك قال الله جل ذكره: فأنجيناه وأهله إلا امرأته فأنجى الله تعالى لوطا سوى امرأته من عذاب الله حين أحله بهم. وإلا امرأته قدرناها أي جعلناها بتقدير من الغابرين من الباقين أي من الباقين في العذاب. فساء مطر المنذرين أي ساء ذلك المطر مطر القوم الذين أنذرهم الله عقابه على معصيتهم إياه وخوفهم بأسه بإرسال الرسول إليهم. فأنجيناه أهله من وإلا امرأته قدرناها من الغابرين أي قدرناها من الهالكين مع قومها لأنها كانت ردئا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة. فلذلك تنتبه حتى تعلم أن من كان عونا للظالم يوشك أن يهلكه الله تعالى، ومن كان عونا للمفسد على فساده يوشك أن يهلكه الله كما يهلك المفسد. ومن يدل أهل الإجرام على أو يعينهم أو يساعدهم ويعاونهم على إجرامهم يوشك أن يهلكه الله تعالى معهم. فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة لها. يعني الله تعالى حفظ أزواج أنبيائه من الوقوع في الفواحش لا لكرامة مثلا زوجة قوم نبي الله لوط لأنها كانت كافرة، وإنما كرامة لأنبياء الله عز وجل. وأجل أزواج أنبياء الله جميعا هم أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وقول تعالى: وامطرنا عليهم مطرا أي حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال الله: فساء مطر المنذرين أي الذين قامت عليهم الحجة وأنذروا ووصل إليهم الإنذار فخالف الرسول وكذبوه وهموا بإخراج من بينهم فساءهم ذلك المطر الذي أنزله الله تعالى عقوبة عليه. وقال ابن عطية: وأخبر الله عن قوم لوط أنهم كانوا تركوا في جوابهم طريق الحجة وأخذوا بالمغالبة، يعني بعد أن نصحهم لم يردوا، ليس عندهم حجة يجيبوه، وإنما أخذوا بالمغالبة. هكذا دأب كل جبار إذا أفلس، كما قال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ائتني بحجة لو كان عندك حجة أيها المجرم وأيها الكافر. فتآمروا بإخراج وإخراج من آمن معهم، ثم ذمهم بمدح بمدحة ويتطهر من هذه الدناءة التي أصفقوا عليها. قال قتادة: عابوهم والله بغير عيب. والغابرون الباقون في العذاب، وغبر بمعنى بقي، وقد يجيء أحيانا في بعض كلام العرب ما يوهم أنه مضى. نعم، وإذا تؤمل توجه حمل على معنى البقاء، والمطر الذي أمطر عليهم هو الحجارة، حجارة السجين أهلكت جميعهم. قال ابن عطية: وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية وبها تأنس، لأن الله تعالى عذبهم على كفرهم به وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم، ولم يقس هذا القول على الزنا فيعتبر الإحصان، بل قال مالك وغيره: يرجمان في اللوطية أحصنا أو لم يحصنا. وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به، فذهب من ذهب إلى رجمها بهذه الآية. ونحن تكلمنا سابقا كثيرا عن حكم اللواط، وذكرنا مذاهب السادة العلماء في هذه الجريمة البشعة. فنسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا برضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا دائما وأبدا لطاعته، وأن يزيدنا من فضله وكرمه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.